فالمرأة لا تجب عليها ولا تصح منها. الثالث البلوغ، فالصغير لا تجب عليه ولا تصح منه، لكن تجزئه كل من تجزئه. الاستيطان فغير مستوطن لا تصح منه ولا تجب عليه، لكن لو حضروا أجزأ. شراء لا المقيم هو الذي ليس من أهل البلد لكنه كان مارا به وأقام فيه لعمل. ما أخذوا الشيخ الثاني يقول ما في الصفر، لكن هذا الصفر مصطلح مو عندنا الآن، أظنه ما حتى عندنا من جهة النظام يقسم مقيم إذا كان من القادمين للبلد لعمل أو وافد. مواطن ومقيم، مواطن ومقيم تجزئه يعني معناه لا تنعقد بهم الجمعة. لو فرضنا أن فيه 30 مستوطنين وهؤلاء وعشرة من هؤلاء الأصحاب الأربعة فإنها لا تقام الجمعة على من يشترط الأربعين، ولا تصح إمامتهم فيها ولا أن يكون خطيبا. الثالث انتهى الوقت. حديث واحد نعم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق رحمه الله تعالى في باب صلاة الجمعة من كتاب الكافي: الثالث شرط الوجوب، شرط الوجوب السعي فقط وهو انتفاء الأعذار، فلو تكلف المريض الحضور وجب الوجوب. ثالث شرط الوجوب لا وقت الثالث شرط لوجوب السعي فقط وهو انتفاء الأعذار، فلو تكلف المريض الحضور وجبت عليه وانعقدت به، لأن سقوطها كان لدفع المشقة، فإذا حضر زالت المشقة فوجبت عليه وانعقدت به كالصحيح. الرابع شرط الانعقاد حث وهو الإقامة بمكان الجمعة، فلو كان أهل القرية يسمعون النداء من المصر. أهل القرية مصر نسأل الله أن يرد بالك يا أحمد. الله يسلمك. يمكن تشتري نظيرها وتصدق بها على اللي اخذها، الا انه يخشى من هذا ان يبدا كل يوم ياخذ كتاب واحد. الله يسلمك. انما نحن نناشد من جاء عنده ان يتقي الله عز وجل. يقال شيخ من قول الله عز وجل: حتى ربي ان يهديني سواء السبيل مجربه ونافعه في المضيعات. عزيز هي نافعة في البر والبعث، قلها بإخلاص ويسح الله عليك. قال شيخنا عبد الرحمن السعد ونحن معه في سفر ضيعنا الخط لكنه ما فيه دفع، فكان يقول هذا فدلنا الله عسى أن يهديني ربي سواء السبيل. الرابع شرط الانعقاد حتى وهو الإقامة بمكان الجمعة، فلو كان أهل القرية يسمعون النداء فلو كان أهل قرية يسمعون النداء من المصر

فإذا نواها بعد سلام الإمام لم يكن بعيدا لأنها بدنا عنها، لكن ظهر وعصر متبينا. نعم لأن الآن شرع في الصلاة على أنها جمعة، ما فتت الصلاة، دخل مع الإمام لكنه لم يدرك ما تترك به الجمعة. نعم لو علم قرينة الحال مثلا السجود على الظهر او على الخلف، لو علم قرينة الحال ان هذا الذي عليه يرضى بها. نعم، وكما قلت لكم انه لا يمكن ان يسجد على هذا السجود ابدا. يعني لو كان يشهد كل الناس كذا انا اسجد امامي لانه يسجد امامي ابدا، وعلى القول الراجح ما ذكرناه. نعم قلنا له أنها وأنها ظهر ويقول أن الجمعة تضرح في التشهد. طيب وصلى ركعتين جمعة. نعم يعيدها ظهر مقصورة. نعم ولو كان مسافرا لأن الجمعة فاتحة فلن تعني منها بعد سواء ولا مثلا فرق الوقت. لا ما أدرك الجمعة لا بد أن يدرك جماعة فيها من شرطها الجماعة. فإن أدرك مع الإمام ركعة فقام ليقضي. عندنا فرق. فصل. فإن أدرك مع الإمام ركعة فقام ليقضي فذكر أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة أو شك في إحدى السجدتين لزمه أن يرجع إن لم يكن شرع في قراءة الثانية فيأتي بما ترك ثم يقضي ركعة أخرى ويتمها جمعة نص عليه. وإن ذكر بعد شروعه في قراءة الثانية بطلت الأولى وصارت الثانية أولى ويتمها جمعة على المنصوص. وفيه وجه آخر أنه لا تحصل له الجمعة لأنه لم يدرك مع الإمام ركعة كاملة. وهكذا لو قضى الثانية ثم علم أنه نسي سجدة لا يدري من أيهما تركها أو شك في ذلك فإنه يجعلها من الأولى وتصير الثانية أولى. فأما إن شك في إدراك الركوع مع الإمام لم يعتد له بالركعة التي مع الإمام وتصير ظهرا قولا واحدا.